والله الشرع ما قالش يعني كم يوم بالضبط. بقول الشرع لم يضع لم يجعل أوصافا للميتة إلى ما ميتة الميتة. نعم ساعة في إيه؟ لا ما فيها ساعة. الذي أفتى بمالك هنا هو الذي يتوافق مع الأصول والنصوص. نعم يعني أي إشكال في المسألة أنا ما أدري إيه إشكال علته المسألة. هذه ميتة موجودة إذا ما في اضطرار لارتكاب محرم وهو الصيد في بالك، لأنك إن ارتكبت منهيا وهو الصيد هذا محرم، كما إنه أكل ميتة في أصله محرم، ده محرم وده محرم. طب وجد المحرم هذا الأولاني ارتفع التحريم لرخصة الشارع، فلماذا ترتكب محرما آخر؟ خلاص دي واضحة يعني، هذا شيء وجد وهو منهي عنه في الأصل لأن الله أباحه عند الاضطرار، وهذا شيء وجد لكن منهي عنه، فأنا آخذ ما فيه الرخصة وأترك ما لا رخصة فيه عند وجودها. لكن لو لم توجد الميتة وأنا سأشرف على الهلاك وما عندي إلا الصيد خلاص أكله بجامع إيه بينه وبين الميتة، بجامع أن هذا منهي عنه وأكل وهذا أيضا منهي عنه وسيؤكل، بس هذا عندي إيه عند عدم وجود هذا الأمر. زي ما ومثله مثلا زي إيه بالضبط، زي مثلا الطبيب إذا ذهبت إليه الأخت المسلمة تلد عنده عند الاضطرار ما في امرأة أو عندها مشكلة خاصة ما تصلح فيها امرأة طبيبة فذهبت إليه، طيب وهي تلد هل لها أن تكشف أكثر من حد الحاجة؟ أبدا، لا تكشف الوجه ولا تكشف الضرعين ولا تكشف الصدر ولا تكشف شيء، الشيء الذي يحتاجه في العملية فقط، إن احتاج إلى مثلا الكشف لوضع الأكسجين يبقى تكشف، ولا تكشف الشعر ما يحتاج إليه فقط. لكن هل يصحنا نقول إذا ظهر الفرج فمن باب أولى ما هو دونه؟ لا، من باب أولى. من اللي لك من باب أولى؟ الثاني هذا عن الناس، إنما أبيح الفرج هذا لأن الشارع لما رخص في ذلك للضرورة والحاج، فالمرأة هنا كشفت الحاج، بقي الأخرى الأصل وإن كان دون ذلك، بل لا تظهر أي شيء ولا ظفرها إن كان هذا لا يحتاج إليه، لكن أمر يحتاج إليه لا بأس، إنما الزيادة عن حاجة هذه زيادة عن الرخصة. كذلك موجود الميتة وموجود أكل صيد، تقولش الميتة دي ده أصل الميتة مثلا ضرر والميتة دي أقبح من هذا، وطالما ده منهي وده منهي يبقى ناخد المنهي الأقل، لا ما يقال هكذا، إنما ده اللي طالما تسد به الحاجة وقد رخص الشارع يبقى لا ألجأ إلى نهي إيه نهي وأنا لست محتاجا إليه. نعم هو الصيد حرم عليه ليه؟ لكونه محرما، ولا الصيد حلال؟ طب خلاص يبقى لو هو تعدى وهو محرم هذا ارتكب منهيا عنه، ما الحاجة إلى أن يرتكب؟ لا حاجة، طالما موجود الميتة يبقى لا حاجة، أما إذا لم توجد الميتة وارتكب هذا المنهي جاز له ذلك. نعم في واحد هيموت يبقى نفسه تقبل أو تقبل، يعني هو هيموت يبقى نفسه تقبل تقبل، ما هو الواحد يخشى إن أكل شيئا غير نفسه يمرض يحصل شيء، يبقى كل هذا أقل من الميت. اللي إيه؟ شيء يضر، إذا كان شيء يضر يعني يؤدي إلى تسمم يؤدي إلى كذا فهو موت هلك، هذا لا يعتبر به، هذا لا يعتبر به، وحينئذ يقدم الصيد. هذا لو افترضنا أن شيء يصل إلى التسمم وإلى كذا هذا لا، هذا لا يؤكل. نعم I'm